بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح حال المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: من المناسب مؤثر ذكر بالنص والإجماع نوعه اعتبر في النوع للحكم، وإن لم يعتبر بذين بل ترتب الحكم ظهر على وفاقه، فذا الملائم أقواه ما ذكر قبل القاسم من اعتبار النوع في الجنس ومن عكس ومن جنس بآخر زك. هذه الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى مرتبطة بمسلك المناسبة، وهو مسلك من مسالك العلة، أي الطرق التي يثبت بها كون الوصف علة للحكم الفلاني، فهو مسلك من المسالك المعتبرة عند الجمهور. وقد سبق أنه عرف الوصف المناسب بأنه الوصف الذي يلزم من ترتيب الحكم عليه تحقيق مقاصد الشرع من جلب المصالح ودرء المفاسد، مثل الإسكار في الخمر والقتل العمد العدوان في القصاص. فذكر هنا أن هذا الوصف المناسب الذي سبق تعريفه أنه ينقسم من حيث الاعتبار والتأثير، ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة، إلى هذه الأقسام الأربعة التي تؤول إلى ثلاثة أقسام كما سنرى إن شاء الله تعالى. الأقسام الأربعة: أولا المؤثر، ثم الملائم، ثم الغريب، ثم المرسل. هذه أوصاف أربعة أو أقسام أربعة تؤول إلى ثلاثة، إذا نظرنا إلى أن الملائم والمؤثر يدخلان في قسم واحد وهو ما يسمى بالمعتبر، وبالتالي لا تعارض بين هذا وبين تقسيم بعض الأصوليين هذا الوصف المناسب إلى معتبر وملغى ومرسل، فإن المعتبر يشمل القسمين الأولين المؤثر والملائم. فبدأ بالقسم الأول وهو المؤثر، وعرفه بقوله: من المناسب مؤثر ذكر بالنص والإجماع نوعه اعتبر في النوع للحكم. فإذا الوصف الوصف المناسب المؤثر هو الوصف المعتبر الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم بنص أو إجماع، يعني ثبت النص أو الإجماع في اعتبار نوع هذا الوصف في نوع هذا الحكم، يعني خصوص هذا الوصف في خصوص هذا الحكم. المقصود بالنوع هنا أي الخصوص، فخصوص هذا الوصف المعين جاء النص أو جاء الإجماع على اعتباره في خصوص هذا الحكم بعينه، ومثلوا له بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. فنوع هذا الحكم وهو وجوب الوضوء معلق هنا على نوع هذا الوصف وهو مس الفرج، ومس الفرج هذا نوع وليس جنسا، الجنس هو المس عموما أو اللمس عموما، ولكن مس الفرج هذا نوع داخل في عموم المس، كما أن وجوب الوضوء هذا نوع داخل في جنس الوجوب، الوجوب مطلقا هذا جنس تحته أنواع ومنه وجوب الوضوء. فهنا نلاحظ أن الشرع اعتبر هذا الوصف المناسب، واعتباره هنا جاء بالنص وهو الحديث المذكور، أو ينعقد الإجماع على وفاقه ومثل له بالولاية، بالولاية على الصغير. فالولاية جنس، لكن نوعه الولاية على المال، فأثبتوا للولي أي الأب ولاية على صغيره في المال، فنوع هذا الوصف معتبر في نوع هذا الحكم بإجماع أهل العلم. فإذا الوصف المؤثر وهو أعلى مراتب الوصف المناسب هو أن يكون خصوص هذا الوصف ثابتا بالنص أو الإجماع، يعني اعتباره وتأثيره في خصوص هذا الحكم ثابت إما بالنص أو ثابت بالإجماع، وهذا كما أشرت أعلى مراتب المناسب وأقواه. هذا معنى قوله من المناسب مؤثر ذكر بالنص والإجماع، نوعه اعتبر في النوع للحكم، وإن لم يعتبر بذين، بذين يعني نوع الوصف ونوع الحكم، بل ترتب الحكم ظهر على وفاقه فذا الملائم. هذا القسم الثاني وهو الملائم، والملائم هو الوصف المناسب الذي اعتبره الشرع بترتيب الحكم على وفاقه، بترتيب الحكم على وفاقه، يعني ليس بالنص والإجماع الخاص الصريح، ولكن اعتبره بترتيب الحكم عليه. يعني وجدنا في النصوص أو في الإجماعات أن الحكم مرتب على هذا الوصف، مرتب على هذا الوصف، فترتيب الشارع الأحكام على هذا الوصف إما جنسا أو نوعا هذا يعد من باب الاعتبار، يعد من باب الاعتبار، يعني يدلنا على أن هذا الوصف معتبر. ولكن هنا الاعتبار ليس بالنص أو الإجماع، ولكن بترتيب الحكم على وفاقه. فهذا أيضا يعني وصف مناسب يصح التعليل به، لأن الشرع اعتبره، واعتبار الشرع ليس بالضرورة أن يكون بالنص أو الإجماع، لكن بكل ما دل عليه من القرائن والأمارات التي منها ترتيب الحكم على هذا الوصف. فهذا نوع من الاعتبار، وبالتالي اعتبره العلماء من الوصف المناسب المعتبر، ولكنه أنزل درجة من المؤثر، لأن المؤثر بالنص والإجماع، وهذا ليس بالنص والإجماع ولكن بالأمارات والقرائن التي عبروا عنها بقولهم بترتيب الحكم على وفاقه. وإن لم يعتبر بذين بل ترتب الحكم ظهر على وفاقه فذا الملائم، هذا هو الوصف المناسب الملائم قسم الثاني. ثم ذكر أن هذا الملائم يتنوع إلى أنواع أو ينقسم إلى أقسام، بعضها أقوى من بعض. وذكر هنا في البيت الذي يليه أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أقواه ما ذكر قبل القاسم من اعتبار النوع في الجنس ومن عكس ومن جنس بآخر زك. يعني الوصف المناسب له مراتب وأنواع وأقسام، بعضها أقوى من بعض، وأقواه هو النوع الأول الذي ذكره القاسم. القاسم هنا وصف، يعني ليس علما على أحد العلماء أو الفقهاء، المقصود أقواه ما ذكر قبل القاسم، يعني ما ذكره العالم الذي قسم هذا النوع إلى هذه الأقسام الثلاثة. القسم الأول قال من اعتبار النوع في الجنس، يعني هو ما اعتبر فيه نوع الوصف في جنس الحكم، ما اعتبر فيه نوع الوصف في جنس الحكم، يعني أن يكون الوصف نوعا والحكم جنسا. الجنس مثل التقديم والترجيح، ونوع الوصف مثل الأخوة لأبوين مثلا، الأخوة لأبوين. فنوع هذا الوصف وهو كونه أخا، السلام، كونه أخا شقيقا، هذا من قبيل الأنواع، لأنه وصف يدخل تحت جنس أعم منه وهو الأخوة، لأن الأخوة ثلاثة أنواع: أخ شقيق، وأخ لأب، وأخ لأم. فالأخوة لأبوين هذا نوع، وصف هو من قبيل الأنواع، واعتبر في جنس الحكم وهو التقديم. فنجد هذا مثلا في الإرث، فالأخ لأبوين أو الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب والأخ لأم، يعني هو أقوى لأنه يدلي من طرفين. فقياسا عليه جاء بعض العلماء واعتبروا هذا وصفا ملائما، فقدموا الأخ الشقيق على الأخ لأب أو لأم في ولاية النكاح. فإذا كانت المرأة لها أخ شقيق وأخ لأب وتنازع في ولاية النكاح، فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب لأنه أقوى صلة، اعتبارا بالتقديم في باب الإرث. فهذا من الأوصاف الملائمة كما يسميه العلماء، لأنه اعتبر نوع هذا الوصف في جنس هذا الحكم. النوع الثاني هو أن يعتبر العكس، وهو أن يعتبر جنس هذا الوصف في نوع هذا الحكم، أن يعتبر جنس هذا الوصف، بمعنى أن يكون الوصف من قبيل الأجناس. الأجناس هو الاسم الذي ينطبق على كثيرين مختلفين في الحقائق، يعني الأفراد الداخلة تحته مختلفة في الحقائق، يعني مثل الحيوان جنس يدخل تحته أنواع، مثل الإنسان والحيوان، وهؤلاء الأفراد مختلفون في الحقائق، حقيقة الإنسان غير حقيقة الحيوان. فهنا في المرتبة الثانية أن يعتبر الشرع جنس هذا الوصف في نوع هذا الحكم، كاعتبار مثلا جنس المشقة في نوع الحكم وهو سقوط القضاء عن الحائط، عن المرأة الحائط. فالمشقة جنس تحته أنواع، واعتبر هذا الوصف في خصوص هذا الحكم أو في نوع هذا الحكم، وهو سقوط الصلاة، قضاء الصلاة عن المرأة الحائض، وهذا من باب الأنواع وليس من باب الأجناس، لأن سقوط الصلاة هذا جنس، بينما سقوط الصلاة عن الحائض بخصوصها هذا من قبيل النوع. فهذا النوع الثاني الذي أشار إليه بقوله ومن عكس ومن جنس بآخر زكي، هذا النوع الثالث من الوصف الملائم، وهو ما اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم، بمعنى أن يكون الوصف من قبيل الأجناس العامة، واعتبر في هذا الحكم، والحكم هذا أيضا من قبيل الأجناس العامة. مثل أن نقول اعتبار جنس المصالح في جنس الأحكام، اعتبار جنس المصالح، المصالح هذا جنس تحته أفراد عديدة، والأحكام جنس تحته أنواع: الواجب والمحرم والمندوب وغير ذلك. فهذا النوع الثالث. إذن الخلاصة أن الوصف الثاني هو ما سماه بالوصف الملائم، هذا يشمل ثلاثة أنواع: ما اعتبر نوع الوصف في جنس الحكم، أو جنس الوصف في نوع الحكم، أو جنس الوصف في جنس الحكم. فهذه ثلاثة أنواع كلها داخلة تحت القسم الثاني، وهو المسمى عند الأصوليين بالوصف الملائم. أخص حكم منع مثل الخمر أو الوجوب لمضاهي العصر، فمطلق الحكمين بعده الطلب، وهو وبالتخيير في الوضع اصطحب، فكونه حكما كما في الوصف مناسب خصصه ذو العرف. مصلحة وضدها بعد فما كون محلها من اللذع لما. الآن عرفنا قبل قليل أن الأوصاف يعني منها ما هو من قبيل الأنواع ومنها ما هو من قبيل الأجناس، والحكم كذلك. هنا أراد أن يبين لك أن الأحكام مراتب متفاوتة وأجناس مختلفة، بعضها أعم من بعض وبعضها أخص من بعض، يعني هي من حيث الخصوص والعموم متفاوتة المراتب، ليست على درجة واحد. كما أن الأوصاف أيضا متفاوتة في مراتبها من حيث العموم والخصوص والجنس والنوع، فأجناس الأحكام متفاوتة ومختلفة في مراتبها وبعضها أقوى من بعض، وكذلك الأوصاف مراتب متفاوتة وأجناس مختلفة بعضها فوق بعض. ومثل لهذا فبدأ بالأحكام فقال: أخص حكم منع مثل الخمر أو الوجوب لمضاه العصر. يقول لك الأحكام فيها أخص وفيها أعم، فبدأ هنا بالأخص ومثل للأخص بتحريم الخمر، تحريم شرب الخمر، هذا حكم خاص وهو من قبيل النوع وليس من قبيل الجنس، لأنه لا يدخل تحته أفراد مختلفة في الحقائق. وكذلك عندما نقول وجوب صلاة العصر فهذا من قبيل الأخص الذي هو أقوى درجات الحكم. يعني هناك فرق بين أن نقول وجوب صلاة العصر أو نقول وجوب الصلوات الخمس، صلوات الخمس أعم من قولنا وجوب صلاة العصر، لأن الصلاة الخمس فيها صلوات غير العصر. أو نقول مشروعية الصلاة أو وجوب الصلاة عموما بدون أن نقيدها بالخمس، فهذا أعم أيضا من الذي قبله. فمطلق الحكمين بعد ذلك يأتي بعد هذا المثال، يقول لك في مرتبة أضعف منها وهي مطلق الحكمين. الحكمين يقصد الوجوب والتحريم، وهو مثل بتحريم الخمر ووجوب صلاة العصر. فمطلق الحكمين يعني مطلق الوجوب ومطلق التحريم يأتي بعد ذلك. لا شك أن وجوب صلاة العصر أقوى من وجوب الصلاة مطلقا، وكذلك تحريم شرب الخمر أقوى من تحريم الشرب، فبينهما عموم وخصوص، فكلما كان أخص فهو أقوى. بعد ذلك يأتي قال: بعده الطلب، يعني كون الحكم طلبا، فهذا أعم من الوجوب وحده أو التحريم وحده، لأن الطلب يشمل طلب الترك ويشمل طلب الفعل أيضا، فهو أعم إذن. يعني مثل الدائرة، لاحظوا كأنها تتسع شيئا فشيئا، تبدأ بدائرة صغيرة وجوب صلاة العصر ثم تتسع شيئا فشيئا. فالأحكام هكذا، أحكام قد تكون خاصة متعلقة بشيء معين وقد تكون أعم وأوسع دائرة. وهو بالتخيير في الوضع اصطحب، يعني مثل الطلب كونه مخيرا، كون هذا الفعل مخيرا يعني على سبيل التخيير بينه وبين غيره. فكونه حكما هذا أعم الأحكام، كونه حكما هذه الدرجة يعني الأخيرة، فكونه حكم. إذا أخذتها من بالعكس فتبدأ أولا بالأعم تقول كونه حكما، الأعم في الأحكام كونه حكما، ثم تتنزل تقول كونه طلبا، ثم تقول كونه واجبا، ثم وجوب صلاة العصر أقل الدرجات. فإذا الأحكام، يريد أن يقول مختصر هذا الكلام، أن الأحكام له مراتب متفاوتة من حيث العموم والخصوص، وبعضها أقوى من بعض أو أخص من بعض وهكذا. ثم بدأ في الأوصاف الآن انتهى من الشارع عن الأحكام، بدأ في الأوصاف. قال: كما في الوصف مناسب خصصه ذو العرف مصلحة وضدها بعد، فما كون محلها من اللذع لما. يعني هناك بدأ بالأخص بالصغير ثم بدأ يتوسع، وهنا عكس، بدأ بالدائرة الكبيرة ثم بدأ يتنزل شيئا فشيئا. قال: كما في الوصف، الوصف أعم شيء فيه هو ماذا؟ هو كونه وصفا، مثل الحكم هنا، هنا كونه وصفا، هذا أوسع الدوائر وأعمها وأشملها. بعد ذلك كون هذا الوصف مناسبا، كون هذا الوصف مناسبا، هذا أخص من كونه وصف. بعد ذلك تأتي هذه الدرجة، وهي كون هذا الوصف مناسبا خصصه ذو العرف، يعني خصصه أهل عرف الأصول، يعني في عرف أهل الأصول أن يكون مناسبا، وقد عرفنا المقصود بالمناسب في عرف أهل الأصول. ثم بعد ذلك كون هذا الوصف المناسب مصلحة أو مفسدة، هل هذا الوصف المناسب هو من قبيل المصالح أو من قبيل المفاسد، هذا أنزل منه درجة، أخص منه يعني. بعد: فما كون محلها من الذع لما، يعني كون هذه المصلحة من الذع لما سابقا من تقسيم المصالح إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات. يعني بعد ذلك يأتي كون هذه المصلحة، هل هي مصلحة ضرورية أو مصلحة حاجية أو تحسينية. خلاصة هذا الكلام أن الأوصاف له مراتب وأجناس متفاوتة من حيث العموم والخصوص، وكما أن الأحكام كذلك. ماذا نستفيد من كل هذه المعلومات؟ قال: فقدم الأخص. هذه هي الفائدة، فائدة الإشارة إلى هذا هو تقديم الأخص، بمعنى أننا نقدم الأخص من الأحكام على الأعم، كما نقدم الأخص من الأوصاف على الأعم. إذا جئنا نعلل حكم من الأحكام بوصف من الأوصاف، ووجدنا وصفين من الأوصاف، فالتعليل بالأخص أولى من التعليل بالأعم، لأنه أقرب إليه. ولهذا بعض الفقهاء مثلا لما بحثوا مسألة المحرم، المحرم إذا وقعت به الضرورة وضاع في الصحراء ونفذ منه الطعام وأشرف على الموت، فوجد أمامه صيدا ووجد ميتة، فهل يأكل من الميتة أو يأكل من الصيد؟ هو محرم. ما شاء الله الفقهاء يعني بيقولنا أمثلة، يعني محرم وضايع في الصحراء كمان، فهل يأكل من الميتة أو يأكل من الصيد؟ ايش رأيكم؟ يأكل من الصيد. ليه؟ تحريم عادي. ها؟ تحريم عادي. طيب رأي آخر؟ بعض الفقهاء قال يأكل من الميتة ولا يأكل من الصيد. لماذا يا إمام؟ قال: لأن تحريم الصيد أخص بالمحرم، لأن تحريم الصيد أخص بحال المحرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فقال هو كونه أخص هذا أولى بالترجيح. وبعض الفقهاء قالوا لا، يأكل من الصيد لما أشار أخي إليه، وهو أن تحريم الصيد هذا لأمر عارض، تحريم لا يرجع إلى عين الصيد ولكن يرجع إلى حال الإحرام، فتحريمه عارض، بينما الميتة هي يعني التحريم يتعلق بعينها، فهي نجسة في عينها وحرام في عينها، فما حرم لعارض هذا أولى مما حرم لذاته. فالشاهد هنا في هذا المثال أن بعض الفقهاء طبق في هذا هذه الجزئية الفقهية طبق عليها هذه القاعدة وهي فقدم الأخص، فقالوا هذا الوصف أخص بحال المحرم فهو أولى بالحكم. هذا معنى قولي فقدم الأخص. ثم قال والغريب ألغى اعتباره العلي الرقيب. هذا القسم الثالث، انتهينا من المؤثر ثم من الملائم، وهذا القسم الثالث من أقسام الوصف المناسب وهو ما يسمى بالغريب. وأشار إلى تعريف قوله ألغى اعتباره العلي الرقيب، يعني الوصف المناسب الغريب هو الوصف الذي ألغى الشارع اعتباره، ألغى الشارع وهو الله سبحانه وتعالى اعتباره، يعني لم يعتبره الشرع وألغى هذه المناسبة الموجودة في هذا الوصف. وهذا لم يتعرض لحكمه لأنه واضح، ما دام أن الشرع قد ألغى اعتباره فلا يجوز إذن التعلق به أو تعليق الحكم عليه أو الالتفات إليه واعتباره. ومثلوا لهذا بفتوى الإمام يحيى بن يحيى الليثي لما سأله بعض السلاطين أو الملوك عن كفارة من أتى أهله في نهار رمضان، يعني الملك هذا أو السلطان أتى امرأته في نهار رمضان فسأل الشيخ عن الكفارة وقال له فأفتاه بصيام شهرين، فأصحابه وطلابه سكتوا عن يعني الاعتراض عليه في مجلس السلطان، لكن لما خرجوا سألوه يا إمام يعني لما ألزمته بصيام الشهرين مع أنه يعني عند الجمهور يبدأ بماذا؟ بتحرير الرقبة، لأن الجمهور يرون أن كفارة المجامع في نهار رمضان على سبيل الترتيب مثل الظهار، فأول ما يجب تحرير الرقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. فهو إما على مذهب الجمهور فيه الترتيب أو على مذهب مالك في رواية عنه أنه على التخيير، أن الكفارة هنا على التخيير وليست على الترتيب، فعلى الأقل يعني لا أفتاه بمذهب الجمهور بتحرير الرقبة أولا، ولا أيضا أفتاه بمذهب مالك الذي يخير بين هذه الصفات، وإنما أفتاه بصيام شهرين متتابعين. فلما سألوا عن هذا بين لهم يعني اجتهاده، قال هذا سلطان وملك، لو قلت له فتحرير الرقبة ما أسهل أن يقول لفلان أنت حر في سبيل الله ولا فلان، القصر مليء عنده بالعبيد والإماء، ولو قلت له إطعام 60 مسكينا فما أيسره عليه، الأموال كلها أموال الأمة بيدي، فقال فما أيسر أن يفعلها. والمقصود من الكفارة هو إيش؟ هو الزجر عن المعصية، وهذا لا يزجره إلا هذا الزجر الذي وقع. فرحمه الله تعالى كان هذا اجتهاده، والجمهور لا يرون هذا الاجتهاد، يعني يرون أن هذا من قبيل المناسب الغريب، يعني هو وصف مناسب ملائم يعني للعقول، ولكن قالوا الشرع ألغاه هذا، أنه سواء قلنا للترتيب أو التخيير ليس فيها إيجاب الصيام ابتداء. فمثلوا بهذا على هذا المناسب الغريب. ثم تحدث عن القسم الرابع وهو المرسل، فقال والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح، قل والمرسل نقبله لعمل الصحابة. هذا القسم الثالث وهو المناسب المرسل. المرسل بمعنى الذي يعني لم يرد فيه نص بالاعتبار ولا بالإلغاء، يعني ما جاءنا نص باعتبار هذا الوصف وهذه المصلحة ولا بإلغائها أيضا، ولهذا قيل له مرسل. مرسل يعني مطلق من قيد الاعتبار ومن قيد عدم الاعتبار أي الإلغاء. فهذا النوع الثالث قال ويسمى بالاستصلاح، أيضا يسمى بالاستصلاح وبالمصالح المرسلة. اختلفت عبارات العلماء في التعبير عن هذا المعنى. ما حكمه؟ قال نقبله، يعني هذا الوصف المرسل المناسب المرسل مقبول، يعني يصح التعلق به ويصح التعليل به. حمك الله. وهذا في التحقيق هو مذهب جماهير العلماء، قبول الوصف المرسل او العمل بالمصالح المرسلة هو مذهب جماهير اهل العلم، بل بعض العلماء يحكي الاتفاق وان كل المذاهب قد عملت واخذت بهذه المصالح وان لم تسمها بهذا اللفظ. ما هو مستند هذا القبول؟ قال لعمل الصحابة، يعني مستند القبول للمصالح المرسلة والوصف المرسل هو عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم في مسائل كثيرة أخذوا بها واعتبروا هذه المصلحة، مع أنه لم يرد في خصوصها نص بالاعتبار ولا نص بالإلغاء، فأخذوا بها لما فيها من المصلحة الراجحة، فدل على أن كل فعل فيه مصلحة راجحة فهو فعل معتبر ويجوز الأخذ به ومباشرته. نقبله لعمل الصحابة، ثم بدأ يريد لنا أمثلة على عمل الصحابة، فقال كالنقط للمصحف والكتابة، نقط المصحف، وضع النقاط على كلمات المصحف وتشكيل ذلك بالفتحة والكسرة ونحو ذلك، فهذا لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ورد فيه نص خاص، لكن أخذه الصحابة وعملوا به لما فيه من المصلحة الراجحة، وهي مصلحة الحفاظ على القرآن من التصحيف حتى لا يقرأ العامي، يعني المنصوب يقرأه مجرورا أو المرفوع يقرأه، أن بعض العبارات إذا لم تشكل تقرأ على أكثر من وجه ويختلف بذلك المعنى. والمثال الثاني قال والكتابة، يعني كتابة المصحف، كتابة المصحف وجمعه في مصحف واحد أو جمع القرآن في مصحف واحد وإلغاء ما عرضها من القراءات الأخرى أيضا فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا سيما في زمن عثمان رضي الله عنه، وأحرقوا بقية المصاحف. لماذا؟ اعتبارا للمصلحة، لأن هذا الفعل فيه مصلحة حفظ القرآن الكريم، وفيه مصلحة أخرى وهي سد باب الاختلاف والتنازع في كتاب الله تبارك وتعالى. وإن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعها في مكان واحد. تولية الصديق للفاروق، كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولا الفاروق عمر رضي الله عنه، يعني ولاه ورشحه للخلافة وعينه للخلافة، لا لشيء إلا لكونه أنسب الصحابة وأقدرهم لحمل هذه الأمانة. وهدم جار مسجد للضيق، كذلك إذا ضاق المسجد عن المصلين واحتاجوا إلى توسعة المسجد وهدم ما جاورها من البيوت فيجوز لهم ذلك، وقد فعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مساجد كثيرة. وعمل السكة كذلك، السكة عن العملة، تسكل النقود المصنوعة من الذهب أو الفضة أو النحاس وتكون عملة نقدية يتداولها الناس، هذا أيضا فعله الصحابة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه ولم يكن معمولا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل هذا لما فيه من المصلحة وهو تسهيل المعاملات المالية بين المسلمين. تشديد النداء، يقصد بالنداء الأذان، تشديد النداء يعني الأذان الثاني في يوم الجمعة، فعله عثمان رضي الله تعالى عنه بسبب كثرة الناس، الناس كانوا قلة، أهل المدينة كانوا محدودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولكن في زمن عثمان رضي الله عنه بسبب الفتوحات ودخول الناس في الإسلام كثر الناس، فربما لا يبلغهم الأذان فتفوتهم صلاة الجمعة، فرأى باجتهاده أن يؤذن أذان آخر عند السوق حتى يجتمع الناس إلى صلاة الجمعة. والسجن كذلك السجن لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت عندنا سجون، لا سجون حربية ولا سجون مدنية. يعني من ارتكب مخالفة إما يربط في المسجد في سارية المسجد، أو يقال للناس اعتزلوه فيتحرك في سجن مفتوح كما يقال. ولكن لما جاء زمن عمر رضي الله عنه ودخل في الإسلام كثير من الضعفاء ومن لم يعني يهذبه الدين وكثرت الجرائم، فرأى من المصلحة أن يتخذ السجون وأن يستأجر بعض الدور ليحبس فيها أهل الجرائم. فهذا فعل ما فعله عمر رضي الله عنه إلا لما فيه من المصلحة، ولم يرد يعني في خصوصه نص بالاعتبار ولا نص بالإلغاء، وإنما أخذ به لمجرد ما فيه من المصلحة الراجحة. تدوين الدواوين بدأ كذلك، تدوين الدواوين يعني تدوين أسماء الجند في السجلات، كلهم قائمة سجلات مدونة فيها أسماؤهم، فهذا أيضا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ورد فيه نص خاص، لكن فعله عمر رضي الله عنه لما فيه من المصالح الراجحة للأمة. فهذه كلها أمثلة يقول الصحابة رضي الله عنهم عملوا بها لما فيها من المصالح المرسلة، فدل هذا على أن الوصف المناسب المرسل هو في حكم المعتبر ملحق بالاعتبار. وصحيح أنه لم يرد فيه نص خاص، لكن ورد فيه نصوص عامة، والنص العام مثل النص الخاص من ناحية حجيته، يعني هو حجة مثل النص الخاص. وهذه المصالح وإن سميت من المصالح المرسلة لكنها هي مرسلة من النص الخاص، لكنها ليست مرسلة من حيث العموم، ولا فيمكن أن تسمى بالمصالح المعتبرة، لكن اعتبارها إنما جاء بإيش؟ جاء بالعموم وليس بالنص الخاص، وجاء بالاستقراء وجاء بالأصل، لأن الأصل في المصالح هو ماذا؟ هو الاعتبار وليس الإلغاء. الأصل فيما ثبت أنه مصلحة أنه معتبر، فإلغاء هذه المصلحة هو الذي يحتاج إلى دليل شرعي. ثم قال اخرم مناسبا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم. نحن عرفنا فيما سبق أن الكلام كله يرتبط بالوصف المناسب، وكون هذا الوصف مناسبا هذا يعني من الطرق التي يثبت بها علية هذا الوصف. لكن ذكر هنا أن الوصف المناسب وإن كان مناسبا لكنه يسقط اعتباره وينخرم ويحكم عليه بالفساد إذا ترتبت عليه مفسدة راجحة أو مفسدة مساوية. إذا ترتبت عليه مفسدة راجحة أو مفسدة مساوية فيلغى وصف المناسبة ولا يصح اعتباره هو للتعلق به. ومثلوا لهذا بفداء الأسرى بالسلاح، فكان للمسلمين أسرى عند الكفار، وقلنا لهم أطلقوا هؤلاء الأسرى، قالوا لا نطلق الأسرى إلا بفدية، والفدية عندنا هي السلاح، تعطونا أسلحة. فالأصل أن فداء الأسارة حتى لو بالسلاح هذا وصف مناسب، لأنك أنت يعني تستنقذ روحا مؤمنة، تستنقذ إنسانا مسلما له حرمته، وحرمته أغلى من هذه الأسلحة وهذه الأمور المادية. لكن إذا ترتبت عليه مفسدة راجحة، يعني دلت الأمارات والقرائن أنه إذا أخذوا هذا السلاح قتلوا بهذا السلاح مثل هؤلاء المسلمين أو مثل هؤلاء الأسارة أو أكثر منهم، مثلهم في العدد أو أكثر منهم، فهنا لا يلغى، تلغى المناسبة ولا يصح التعلق بهذا الوصف المناسب، ولا يجوز بناء على ذلك فداء الأسارة بالسلاح في هذه الصورة. هذا معنى قوله اخرم مناسبا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم. غير المرجوح هذا يشمل المساوي والراجح. ثم قال والشبه المستلزم المناسب مثل الوضوء يستلزم التقرب مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم للغريب. هذا ايضا مسلك اخر من المسالك التي اختلف العلماء فيها هل يثبت بها العلية او لا، هو ما يسمى بمسلك الشبه او قياس الشبه. وقياس الشبه سيعرفه، لكن هذا التعريف الذي سيذكره هو تعريف قياس الشبه اذا قوبل بقياس العلة او قوبل بالمسالك الاخرى. فقيل مسلك المناسبة ارجح من مسلك الشبه مثلا، او قياس العلة اقوى من قياس الشبه، او نحو ذلك. فالمراد بالشبه هنا هو هذا المعنى الذي سيذكره، لكن قد يطلق الشبه عند الاصوليين والفقهاء على كل قياس. لماذا؟ لان كل قياس يشترط فيه ان يكون هناك شبه بين الفرع وبين الاصل حتى يصح الحاق هذا الفرع بالاصل في الحكم. لكن الغالب اذا اطلق قياس الشبه فانما ينصرف الى هذا النوع الذي سيعرفه الان. يقول الشبه المستلزم المناسبة، يعني ان قياس الشبه او مسلك الشبه هو الوصف الذي يستلزم الوصف المناسب، بمعنى انه هو في ذاته ليس مناسبا، ليس مناسبا يعني ما تترتب عليه مصلحة او مفسدة، وليس هناك علاقة تدرك بالعقل بينهما، ولكن هو وصف، هذا الوصف غير المناسب يستلزم وصفا مناسبا، يعني يترتب عليه وصف مناسب. مثل له مثل الوضوء يستلزم التقرب. الوضوء هل تشترط فيه النية او لا؟ اختلف الفقهاء بين الجمهور والحنفي، فقال الجمهور يشترط النية في الوضوء قياسا على التيمم بجامع كونها طهارة. فهذا الوصف كون الوضوء طهارة هذا وصف يعني غير مناسب لإيجاب النية، يعني كونه طهارة لا يستلزم وجوب النية، لأنه في نوع من الطهارات لا تجب فيها النية مثل إزالة النجاسة. إزالة النجاسة هذا نوع من التطهير، نوع من الطهارة، ولا تشترط فيه النية بإجماع الفقهاء. فكونه طهارة يعني غير مناسب لإيجاب النية فيه، لكن كونه طهارة يستلزم وصفا مناسبا وهو كونه قرب وطاح، مثل الوضوء يستلزم التقرب. كونه قرب وطاع علق عليه الأجر، وفيه معاني غير معقولة من ناحية غسل أعضاء مخصوصة دون غيرها من الأعضاء، ويعني بمجرد خروج الريح ينتقد هذا الوضوء مع أن الأعضاء نظيفة ولا يزال البلل فيها، ومع هذا يلزم إعادتها في هذه الصورة. فهذا كله يدل على أن يعني الوضوء فيه شائبة القرب والطاح، فكونه طهارة يستلزم كونه قربة وطاعة، وكونه قرب وطاح يناسبه اشتراط النية، يناسبه اشتراط النية، لأن النية إنما جاءت للتمييز بين الطاعات والقربات وبين العادات التي لا أجر ولا ثواب فيها. فهذا القياس يسمى بقياس الشبه. قال مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم للغريب، يعني يشترط في قياس الشبه هذا أن يكون جنسه القريب معتبرا، أن يكون جنسه القريب معتبرا، يعني دل على اعتباره النص أو الإجماع. فمثلا دل على اعتبار اشتراط النية مثلا في العبادة، قالوا تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالجنس القريب هنا اعتبر بالنص او الاجماع، فلا يكفي مجرد يعني كونه يستلزم مناسبا، لابد ان يكون جنس هذا الوصف معتبرا جنس هذا الوصف القريب معتبرا من الناحية الشرعية. صلاحه لم يدر دون الشرع ولم ينط مناسب بالسمع. هذا كأنه بيان للفرق بين قياس الشبه وقياس قياس الوصف المناسب، والفروق بينهما متعددة، لكن منها ما ذكره في هذا البيت، فقال صلاحه لم يدر دون الشرع، يعني صلاحية هذا الوصف الذي هو الشبه للتعليل لا يعرف إلا بالشرع، لا يعرف بالعقل، لا يدرك بالعقل، وإنما يدرك بإيش؟ بالشرع، مثل اشتراط النية في القربة والطاعة، هذا لا يدرك بالعقل وإنما أدرك بالشرع، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بخلاف الوصف المناسب، الوصف المناسب هذا يدرك بالعقل كما عرفنا سابقا. الوصف المناسب هو الملائم عند العقلاء، كون الإسكار مثلا وصف أو علة لتحريم شرب الخمر، كل عاقل يدرك مناسبة هذا الحكم لهذا الوصف، لأن هذا الوصف تغيب للعقل، فناسبه أن يحرم لما فيه من حفظ العقول التي هي من أجل النعم على الإنسان. فإذا الوصف المناسب تدرك العقول مناسبته، أما قياس الشبه فإنما يدرك بإيش؟ بالشرع وليس بالعقل. وحيثما أمكن قيس العلة فتركه بالاتفاق أثبته، يعني إذا أمكن قياس العلة فلا يجوز التعلق بقياس الشبه، إذا أمكننا الاعتماد على قياس العلة بمعنى القياس الذي يعتمد على الوصف المناسب، إما المؤثر أو الملائم، فإذا أمكننا الاعتماد على مثل هذا القياس وأمكننا استعماله مع وجود وصف مناسب فلا يجوز التعلق بقياس الشبه، وهو التعلق بوصف غير مناسب في ذاته ولكنه يستلزم المناسب. يعني اتفق العلماء على طرح قياس الشبه إذا أمكن قياس العلة، إلا ففي قبوله تردد، إلا يعني إن لم يمكن قياس العلة ففي قبول الشبه تردد، خلاف بين العلماء، فبعضهم لم يعتبره لأنه ليس مناسبا في ذاته، وبعضهم اعتبره قال لأنه يستلزم الوصف المناسب، وحتى بعض العلماء تردد في هذا كالباقلاني، أبي بكر الباقلاني تردد، مرة اعتبره ومرة لم يعتبره، والسبب هو هذا، أن الوصف في حد ذاته ليس مناسبا ولكنه يستلزم وصفا مناسبا، فمن نظر إلى اللازم اعتبره، ومن نظر إلى ذات الوصف لم يعتبره، والجمهور على اعتباره بالشروط التي سبق ذكرها. غلبة الأشباه هو الأجود، هذا نوع من أنواع القياس المبني على قياس الشبه، وهما يسمى بغلبة الأشباه، وهذه تسمية الإمام الشافعي رحمه الله، سمى هذا النوع من القياس بغلبة الأشباه، وهو القياس الذي يتردد فيه الفرع بين أطراف متعددة فيلحق بأكثرها شبها، فيلحق بأكثرها شبها، كما مثلنا سابقا بالعبد إذا قتل فهل تجب فيه القيمة أو الدية، إن نظرنا إليه من جهة شبهه بالحر وأنه إنسان مثله في الصورة له ذمة وعليه عقوق وتكاليف ألحقناه بالحر وأوجبنا فيه إيش؟ الدية، لكن إن نظرنا إليه من ناحية الأحكام وأنه يباع ويشترى ويورث فهو يشبه الأموال، بناء عليه نوجب القيمة وإن كانت أكثر من الدية، يعني كانت قيمته في السوق 500,000 بينما الدية 100,000 فنوجب القيمة هنا وإن زادت على الدية أو نقصت عنها أيضا. فهذا النوع من القياس يسمى بغلبة الأشبه، وهو نوع من الأقيسة المبنية على قياس الشبه. قال قال في الحكم والصفة ثم الحكم فصفة فقط لدى ذي العلم. هذه إشارة إلى قياس غلبة الأشبه، وأن الشبه الذي يكون في هذا النوع من القياس إما أن يكون في الحكم والصفة، وإما أن يكون في الحكم فقط، وإما أن يكون في الصفة فقط. هذه ثلاثة أنواع، ورتبها بحسب قوتها، لأنه رتبها بحرف الفاء، قال في الحكم والصفة ثم الحكم، ثم تفيد الترتيب، فصفة الفاء أيضا كذلك تفيد الترتيب والتعقيب. فإذا إما أن يكون الشبه في الحكم والصفة، وإما أن يكون في الصفة فقط، وإما أن يكون في الحكم فقط. فهذه ثلاثة أنواع وهي مرتبة بحسب قوتها، فأقواها الشبه في إيش؟ في الصفة وفي الحكم، لأن مسألة الشبه هذه تختلف بحسب متعلقاتها، والشبه في أي شيء، ويشبهه في الأحكام، مثل العبد مثلا، العبد يشبه الأموال في الأحكام، يباع يورث يوهب. أحيانا الشبه يكون يعني في الطبيعة، في طبيعة الشيء، مثل خلاف الفقهاء في السلت، وهو نوع من أنواع الحبوب يقال له السلت. السلت هذا هل يجوز بيعه بشعير متفاضلا؟ هل يجوز بيعه بقمح متفاضلا أو لا يجوز؟ جاء قياس الشبه هنا أو غلبة الأشباه، فهو إن نظرت إليه من ناحية الشكل مثلا والصورة هو يشبه القمح، لكن إن نظرت إليه من ناحية طبيعته وخصائصه فهو أقرب إلى الشعير. يعني علماء الحبوب يذكرون في السلت من الطبائع ما يشبه الشعير، البعض يقول هو شعير يشبه القمح في الصورة فهنا تردد الفقهاء، بعضهم ألحقه بالشعير وبالتالي صار جنسا واحدا، وبعضهم ألحقه بالقمح وجعله جنسا واحدا، وبعضهم قال هو جنس مستقل ليس لا ملحق بالقمح ولا ملحق بالشعير. وابن علية يرى للصور كالقيس للخيل على الحمير. هذه صورة أخرى من صور الشبه، أن الشبه بين يعني الفرع والأصل إنما يكون في الصورة في الشكل يعني الظاهر. فهل يصح أن أقيس شيئا على شيء آخر لشبهه في الصورة فأعطيه نفس الأحكام لأنه في الشكل يشبه أو لا؟ مثل الخيل والحمير، فالحمير لا زكاة فيها، فهل نقول كذلك الخيل لا زكاة فيها قياسا على الحمير لأنها تشبه في الشكل والصورة؟ أو في الأكل اللحم مثلا، حمر أهلية لا يجوز أكل لحمها، فهل نقول الخيل أيضا لا يجوز أكل لحمه قياسا على الحمر الأهلية لأنه يشبهها في الصورة؟ فهنا لاحظ القاسم هنا المشترك أو الوصف المشترك بينهما هو الشبه الصوري. فهذا الشبه الصوري هل يجوز الاعتماد عليه أو لا؟ فذكر هنا أن ابن علية هنا الأقرب أن المقصود به إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية الابن، وليس أباه إسماعيل ابن علية، إسماعيل ابن علية محدث إنما عرف بالروايات والأساليب، أما الذي عرف بالفقه والفتاوى والأصول هو ولده إسماعيل ولده إبراهيم. فإبراهيم ابن علية يرى جواز الاعتماد على الشبه الصوري في القياس، فيصح مثل هذا أن يقال لا يجوز أكل لحم الخيل قياسا على الحمار لشبهها في الصورة، لكن جمهور العلماء لا يعتبرون هذا كافيا في الإلحاق، لا يرون هذا كافيا إلا في حالة الضرورة وعدم وجود دليل آخر فيلتفت إليه من باب الاضطرار. اكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.